اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الأطعمة، إلى المسألة 37 بعد الألف، المسألة رقم 1037. قال: واتفقوا على إباحة السمك. اتفقوا يعني الأئمة الأربعة اتفقوا على إباحة أكل السمك. قال: اتفقوا على إباحة أكل السمك. قال: واختلفوا فيما طفى منه، فقال أبو حنيفة لا يباح، وقال الباقون يباح. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. قال عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقال المقصود بميتة البحر اللي هو ما خرج حيا من البحر ثم مات، يعني لا يحتاج إلى ذكاء، لا يحتاج إلى ذكاء. لكن الذي مات في البحر، الأسماك التي ماتت في البحر وطفت على الماء بعد أن ماتت، فيرى أبو حنيفة رحمه الله أنها حرام ولا تحل. وقال الباقون يباح. الباقون أخذوا يعني عموم الحديث، الحل ميتته. قالوا: لا فرق بين أن يخرج حيا ويموت في الخارج، أو أنه يموت في البحر ويطفو على سطح الماء، أو يقذفه البحر ميتا، يعني مات في البحر والأمواج قذفته ميتا، فكل هذا حلال عند الجمهور. قال: واختلفوا فيما يباح من دواب البحر وما لا يباح، فقال أبو حنيفة لا يباح منه شيء سوى السمك. الإمام أبو حنيفة سبحان الله، دايما الحنفية هم أشد الفقهاء في الأطعمة، في باب أبواب الأطعمة أشد المذاهب، يعني يحرمون الخيل مثلا وهي حلال عند المذاهب الثلاثة، يحرمون المأكولات البحرية جميعا ما عدا الأسماك، يعني اللي هو يسمى الشرمب أو الجمبري أو هذا يسمونه الروبيان أحيانا، فهذا حرام عند الحنفية، كل أصناف المأكولات البحرية فقط السمك هو الحلال فقط والباقي حرام. وقال مالك: يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر أو مما لا شبه له. الإمام مالك على العكس من ذلك، في باب الأطعمة هو أوسع المذاهب وأسهل المذاهب المالكية، وأشد المذاهب الحنفية. فالمالكية قالوا يباح جميع دواب البحر سواء كان لها شبه في البر أو لا شبه لها في البر، من غير احتياج إلى زكاة. كل دواب البحر لا تحتاج إلى زكاة، لا تحتاج إلى ذبح، وسواء تلف بنفسه أو بسبب، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي. المجوسي لا تحل ذبيحته، ولو صاد يعني دابة من دواب البحر تحل، لأن الميتة تحل وميتة البحر حلال. طفى أو لم يطفو، طفى يعني على سطح الماء، مات يعني في الماء وطفى، أو لم يطفو يعني أخرج حيا. قال: وتوقف في خنزير الماء خاصة. الإمام مالك توقف في خنزير الماء يعني لتحريم الله تعالى، حرم الله تعالى الخنزير، فهل يعني الخنزير يشمل خنزير الماء أيضا أو ما لا يشمله؟ توقف فيه مالك رحمه الله. وقال أحمد: يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والكوسج. الكوسج اللي هو سمك القرش، اللي هو سمك القرش يسمونه الكوسج، يعني وعلة تحريمه عند الحنابلة يعني أنه من ذوات الأنياب، يعني كأنه مثل السباع التي تفترس نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فرأى أن سمك القرش اللي هو سموه في الإنجليزي شرك، هذا شرك شرك. فهذا هو هذا هو سمك الكوسد يقال له. نعم. لا بس هذا يعني يفترس يأكل الإنسان يعني ويجرح الإنسان ويفترس هذا القصد. فالإمام أحمد قال يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع إن ورد في حديث في النهي عنه والتمساح والكوسج. والتمساح كذلك يعيش في البر وفي البحر وكذا, وأيضا له أنياب ومفترس وكذا. التمساح كذلك نفس التعليل بالإضافة إلى أنه يعيش في البر كذلك. ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيره وحيته وفأرته وعقربه. يعني سبحان الله أنواع الأسماك والدواب البحرية, ففيها كلب الماء وخنزير الماء وحية الماء. يعني في السمكة هي على شكل الحية, في سمكة على شكل الكلب وعلى شكل الخنزير, وفأرة الماء وعقرب الماء. فهذه كل أنواع من الأسماك تشبه يعني حيوانات برية لكنها تعيش في البحر. وبعض الحنابلة منعوا من ذلك يعني لكون شبهها في البر حراما فجعلوها حرام. وإن كل ما له شبه في البر لا يؤكل فإنه لا يؤكل من البحر, وهو أبو علي النجاد. فهذا الإمام أبو علي النجاد يعني فقيه حنبلي حرم كل ما له شبه في البر لا يؤكل. فالدابة البحرية التي لها شبه في البر لا يؤكل, فقال إنها تحرم, مثل كلب الماء وخنزير الماء وحية الماء. قال ويفتقر عند أحمد إباحة غير السمك من ذلك إلى الزكاة كخنزير الماء وكلبه وإنسانه. يعني في أيضا إنسان الماء كسمكة تشبه الإنسان. الإمام أحمد احنا قلنا يعني النجاد من أصحاب أحمد هو اللي حرم هذه الأنواع, لكن الإمام أحمد لم يحرم كلب الماء ولا خنزير الماء ولا إنسان الماء, وإنما فقط اشترط تزكيتها. يعني قال هذه لابد أنها تزكى. قال واختلف أصحاب الشافعي, فمنهم من قال يؤكل جميعه إلا الضفدع, ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول أبي حنيفة, ومنهم من قال كقول النجاد من أصحاب أحمد. وقال أبو الطيب الطبري منهم يعني من الشافعية لا يحل النسناس لأنه على خلقة الآدمي. النسناس هذا اللي هو إنسان الماء, هذا اللي هو يشبه نعم مرميد. إيش يسمونه مرميد. آه سبحان الله. نعم عند الجميع هذا يعتبر مخلوق يعني غير يعني خرافي ليس مخلوقا. الشيخ يقول انا اعرف كيف اسمه سمك شكله يعني. لا هو المقصود ان في سمكة بهذا الشكل, ليس المقصود يعني الدبة الخرافية, لكن المقصود يعني ان في سمكة تشبه هذا الشكل يعني. انا لا اعلم والله. الله تعالى اعلم. طيب قال واتفقوا على ان كل ذي مخلب من الطير اذا كان قويا يعدو به على غيره. كل ذي مخلب من الطير, وهذا المخلب قوي يعدو به على غيره. ان احيانا بعض الطيور يعني كثير من الطيور لها مخالب صغيرة كذا لا تفترس بها, فهذه لا تحرم, وانما التي لها مخالب يعني قوية تستعملها في الافتراس. كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين, هذه كلها من الطيور الجارحة. وكل ما لا قال وكل ما لا أو وكل ما لا مخلب له من الطير إلا أنه يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام. يبقى إذن قال يعني حرموا كل ذي مخلب من الطير الذي له مخالب كبيرة يفترس بها, وكذلك ما لا مخلب له لكنه يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير. فقالوا حرام، اللي قالوا ذلك اللي هم الأئمة الأربعة إلا مالكا رحمه الله فإنه أباح ذلك كله على الإطلاق. الإمام مالك يبيح كل ذي مخلب من الطير. طب كيف يجيب المالكية عن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ فيقولون نهى عن ذلك، يقولون نهي كراهة لا نهي تحريم، ويستدلون بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذن إيه يعني يقولون أن الآية الكريمة حصرت المحرمات في هذه الأنواع الأربعة، فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أي شيء آخر غير هذه الأربعة فيكون هذا النهي نهي كراهة، يعني ينصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة لأن التحريم محصور في هذه الأربعة. لكن الجمهور قالوا يعني السنة تزيد على القرآن ولا مانع يعني من أن يكون ذلك يعني ما حرمه الله تعالى في كتابه وقت نزول الآية لم يكن هناك محرم إلا هذه المحرمات، ثم بعد ذلك جد تحريم غيرها مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، والسنة يقبل ما جاء فيها زائدا على القرآن الكريم. قال واتفقوا على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام إلا مالكا فإنه يكره ذلك ولا يحرم. نفس الشيء أيضا نفس الحديث اللي هو نهى النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فمالك يقول يعني كل ذي ناب من السباع يكره أكله ولا يحرم لأن المحرمات حصرت في الأربع. قال واختلفوا في الضبع والثعلب، فقال أبو حنيفة لا يحل أكلهما، وقال مالك والشافعي هما مباحان، وقال أحمد الضبع مباح رواية واحدة وفي الثعلب روايتان إحداهما تحريمه وهي اختيار الخلال والأخرى إباحته وهي اختيار عبد العزيز. يعني هذان الصنفان هناك اختلاف في دخولهما تحت مسمى كل ذي ناب من السباع، هل يدخل فيه الضبع ويدخل فيه الثعلب؟ فأبو حنيفة قال يدخلان فيه ويحرمان، مالك الشافعي قال لا يدخلان ويحلان، أحمد قال الضبع مباح والثعلب عنه فيه روايتان، رواية يباح ورواية يحرم. طيب ممكن نقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.